القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما. معك اليوم منى خليل. في هذه الحلقة نستمع إلى مجموعة من الفقرات التي أعدت خصيصا من أجلك أنت، ونبدأ وكلمات من القلب. لو حد سألني عن الحب ما بعرفش أتكلم، لأن الحب مش كلام، الحب إحساس بتشوفه بعنيك لما تلاقي السماء منورة، لما تلاقي الشمس بتشرق، لما تلاقي الطيور بتغني، لما تسمع صوت العصافير على الشجر، لما تشوف الخضرة أو تبص لمية النيل وهي بتجري. تعرف يعني إيه حب، تعرف يعني إيه دفى، يعني إيه أمان، يعني إيه وطن، يعني إيه الله. الله هو أسمى معاني الحب. كلمة الحب بتخليك تطمن، تعيش، تتنفس، تشعر بالسعادة. الحب هو سر الوجود، هو فعلا سر الوجود. دكتورة ماجدة الصياد، استشاري أسري ومحاضر قوة الطاقة. أما الآن فمع هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. علشان خاطري يا ابو دنيا. خاطرك فوق راسي يا وفاء. يعني هتوديني؟ انا مشتاق اشوفه اكتر منك. طب هنروح امتى؟ هفضي نفسي بكره واخدك امشيك عليه. ايه تمشيني؟ ده 35 كيلو بالعربيه يا وفاء. ايوه كده، يا رب يخليك يا رب. بجد يا غدا بجد هيروح محور رود الفرج؟ وفاء لسه قايلالي، انا قلت لعمري يوديني اتفرج عليه، كل يوم يقول لي بكره بكره بكره. خلاص نروح انا وانت ووفاء وابو دنيا. يا ريت. سيبيني بقى اكلم وفاء. انت بتعملي ايه؟ شنطه الرحلات. خليتيها رحله يا وفاء؟ لا لا، هي كلها ساعه زمن ونبقى هنا في بيتنا. ايه ساعه زمن ليه؟ هو انت هتفرجني على مدخل المحور ونرجع؟ لا لا لا يا حبيبي، انا بقى ما ينضحكش عليا. وايه المطلوب؟ اخد راحتي في الفرجه على المشروع اللي بقى اعجوبه. معاكي حق والله، محور رود الفرج دخل موسوعه جينيس العالميه، يبقى ناخد راحتنا. والشنطه جاهزه؟ يا دي الشنطه يعني فيها حاجات بسيطه، 4 سندوتشات خفاف يعني، و4 علب عصير و4 ازايز ميه. ليه بس ده كله؟ انت ناسي ان مها وغاده جايين معانا؟ مكان من الاول يا سي عمرو. اقفل اقفل، ده انت يومك بسنه. مع السلامة. يلا ماله عمري يا مها؟ قال ايه كنت صبري وانا بكرة امشيك على محور رود الفرج. خلاص كنت قوليله اتصل بيا تاني بعد دقايق ورد عليك من فوق المحور. على رأيك يا غادة. نقف هنا شوية يا ابو دنيا. حاضر. الله على المنظر. بلاش تكييف ونفتح الشبابيك، الهوا جميل، ونشرب العصير. ايوه الشنطه اشتغلت. ما كنتش متصوره. ما كنتش متصوره ايه يا غاده؟ ان الناس هتعملها فسحه، محور بالعظمه دي كلها الناس لازم تشوفه. ولسه لما تتمشوا عليه. على ايه؟ الممشى الزجاجي. ومستني ايه؟ خلاص انزلوا. الله ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي كلها؟ انا مبهوره يا مها. وانا اكتر يا غاده. ممشى زجاجي عريض وبطول الكوبري المعلق. يا سلام يا سلام على جمال النيل من تحتنا، جمال مش قادره بجد اوصفه. كتر الف خيرك يا ابو دنيا. متشكرين قوي يا عمنا كلنا. لحظة هنا مع ضيفتي دكتورة شهيرة الجيار، استشاري الإصلاح الإداري وتطوير القدرات البشرية، وهذا اللقاء عن أهمية تكوين العلاقات الاجتماعية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. ومهم قوي أن أنا أكون علاقات اجتماعية. الأمهات أو العروسة بقى حديثة عهد بالزواج بتبقى عندها علاقة جديدة جدا، علاقة نسب، علاقة مع حماتها أو مع أخت الزوج أو مع قريب الزوج نفسه، بتحتاج دايما إن هي تتعامل بفن، لأن العلاقة بتبقى حساسة قوي، بفن علشان تكسب الناس دي كلها، علشان تعيش لحظة الهنا اللي بعد كده هتقضيها مع الزوج إن شاء الله. إن شاء الله. بيجي لنا بنوتات صغنانين لسه في بداية حياتهم الزوجية، وبيبقى عندهم ساعات مشاكل في علاقتهم مع أهل الزوج، أو توائم العلاقات ما بين أهل الزوج وأهل الزوج. يمكن ده مش تخصصي قوي، بس بيصب في تخصصي. لما بنكون في شركة أو مؤسسة معينة وبنشتغل على الموارد البشرية هناك، بنبص نلاقي أن مشكلة الشغل أصلها في البيت، يعني الأداء منحدر عشان في مشكلة دائمة في البيت. فبنطبق معايير الإدارة مع الأفراد، لما جينا نطبقها على البيت اشتغلت كويس قوي. عندنا مجموعة من الأشخاص في الحياة اسمهم الشخصيات الصعبة. الناس دي اتعودت ان هي تتعامل بطريقة معينة، وتلاقي رد فعل على النحو الذي يرضيهم، فتستمر في التعامل في هذه العلاقة. لما في سيدة حديثة الزواج فيها علاقات بتجد في حياتها، بتكون احيانا صعبة، واحيانا ربنا بيكرمها بناس مفيش مشاكل معاهم. ماذا لو أنا صادفت في علاقة من علاقات الخاصة بأهل زوجي شخصية صعبة، شخصية بأجد صعوبة في أن أنا أتعامل معها أو أرضيها؟ مهم أوي تحطي أولوياتك. النهاردة إحنا عندنا نسبة الطلاق عالية جدا في مصر، بتصل لدرجة نسبة من 35 ل 45% تقريبا في السنة الأولى من الزواج. أيوة للأسف الشديد. كلها مشاكل تكيف، مش مشاكل حقيقية. لا. يعني ما فيش مشكلة حقيقية غير قابلة للحل، هي كلها مشاكل تكيف من الزوج أو الزوجة أو من الأهل. وصورة على طول في اتخاذ القرار. مع الأهل يعني. أو مكيف مع أهل الزوج، أهل الزوجة. أيوة. وهكذا. اعتبري ان ان ان علاقاتك نقسمها كأن حد بيقتني او بيؤجر عقار. اولا لازم تدخلي تجربة الزواج وانتي حاطة في نيتك ان الزيجة دي لازم تنجح. انا بكون اسرة علشان استمر، وان دي علاقة طويلة الامد مش علاقة تجريبية. وان انتي لما بتتزوجي او انت بتتزوج بتاخد الزوج او الزوجة باكج باهله وباصدقائه واصحابه. والنهاردة أنا إذا رفضت العلاقة دي علشان حد ودخلت في علاقة تانية، هيطلع لي برضو حد تاني صعب في التعامل معاه. أيوة. المهارة هنا تكمن في أن أهمية الشخص ده إيه وتأثيره على حياتي، أشتغل معاه إزاي. في ناس واخدين في العلاقة دي إيجار قانون قديم، الشقق بتاع الزمان الحلوة اللي ليها مميزات والواحد بيدفع فيها قليل. الناس دول العلاقات اللي استحالة زوجك يغيره، ان هم زي الاب والام والاخوه والاخوات، دول اكتسبوا هذه الشقه او المساحه في حياتك بالمولد، فلازم تتعاملي معاهم وتكسبيهم، لانه دي علاقه غير قابله للفسخ. احنا بنكلم الطرفين على فكره. يعني بنكلم هي هي الى ربات البيوت، بس انا بقول حديث الزواج يعني الزوج والزوجة. يعني جاهدوا يعني ما تتوقعيش ولا تعملي. يعني ما تحاوليش ان انت تشتغلي او حضرتك تثير الجزئية دي، انه الزوج او الزوجة لا يستطيع وغير مقبول انه يفسخ علاقته بابوه او والدته او اخواته. دي قانون قديم طول ما هم عايشين. بالعكس، احنا نقوي العلاقة دي ونتكيف مع الأمور. وانا بقول التشبيه عشان يجي في ذهن الناس. شكل البيوت القديمة بتبقى ايه؟ محتاجة تحسين، محتاجة تجديد، محتاجة تطوير، ده اللي تشتغلي عليه في العلاقة. كلنا عايشين، كلنا عايشين بالحب اللي عبلة إبراهيم وجمالك عندنا. واليوم لقائي مع خبيرة التجميل رجوى صقر، حيث تقدم لنا ماسكات من أجل تفتيح البشرة حسب نوع البشرة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة عبلة. ويمكن كلنا عايزين نعمل ماسكات لتفتيح البشرة، الكل طبعاً عايز بشرته تبقى فاتحة وجميلة. أكيد طبعا. إيه بقى الماسكات المختلفة وزي ما حضرتك ذكرتي حسب نوع البشرة؟ تمام، أنا هبدأ بس بالبشرة العادية. بس أنا قبل ما أحط ماسك لازم في خطوات بعملها الأول عشان بشرتي تستفيد من الماسك اللي أنا هحطه. أول حاجة لازم أشطف وشي كويس، بعد كده أعمل جلسة بخار عشان أفتح مسام البشرة. نعمل تقشير للبشرة. تقشير للبشرة زي سكراب كده. ده بيفيد إيه؟ لو في وشي فيه حبوب كانت قبل كده، التقشير دوت مثلا بيشيل الطبقات الميتة من على الجلد، فبيعمل بيشيل طبقة، فده خطوة كمان بتفتح لنا البشرة. لو في قشور في البشرة بتشيلها. أيوة. فلازم أول حاجة أعمل البخار، أعمل سكراب، وأبدأ أعمل الماسك اللي أنا هقوله دلوقتي. البخار ده سهل إن ربة البيت تعمله في البيت لو ما عندهاش الجهاز؟ لو ما عنديش الجهاز، أي عندي طبق في مية سخنة أسخن مية، أحط المية السخنة فيه وأبدأ أغطي وشي بالفوطة وأعمل البخار. أنا بغطي الإناء ده بالفوطة علشان البخار يطلع على بشرتي. بالظبط. ممكن أضيف بقى في المية حاجات برضو كويسة تبقى يعني حاجات مفيدة للبشرة، تفتح لنا زي نعناع. جميل جدا للبشرة. حلقات الليمون نحطها، ده بيبقى ممتاز جدا للبشرة مع البخار. نبتدي نعمل الماسك. الماسك للبشرة العادية طبعا ده بيعمل تفتيح فوري وكويس جدا للبشرة، بيفتح، ولو في حبوب كمان ممكن بيشيل أثر الحبوب. لبن بودرة، معلقة عسل أبيض، ليمون، معلقة زيت اللوز الحلو، ونحطهم على بعض، نخلطهم لمدة ربع ساعة. بعد كده نشطف وشنا، وبعد كده برضو اللي ما ننساش مية الورد. لو ما عندي ممكن استبدله بتونر، في ناس بتحب تحط التونر، هو بديل التونر مية الورد، بس انا بفضل مية الورد، بتبقى حاجة طبيعية وحلوة للبشرة، يعني بتخليه البشرة فيها نضارة كده. بالظبط. مية الورد كمان لو مش هنشتري الإزازة اللي بتبقى موجودة في الصيدلية او عند العطار، احنا ممكن نجيب زيت الورد ونعمل احنا مية الورد في البيت. ممكن نضيف الزيت مع مية، بس تكون مية طبعا معقمة مغلية، ولما تبرد نحط الزيت، هتبقى جميلة جدا للبشرة فعلا. بالظبط. ده للبشرة العادية. العادية. لو قلنا بقى الدهنية، البشرة الدهنية دي طبعا يعني انا بحق البشرة الدهنية بتعاني كتير، لأن بتفرز دهون كتير. فدي من اكتر البشرة اللي دايما يعني مش محظوظة، تبقى محتاجة عناية كتير. أيوة. ممكن تعمل الماسك، يعني مثلا الماسك الأولين بتاع البشرة العادية ممكن تعمله مرتين في الأسبوع. لكن البشرة الدهنية ممكن تعمله 3 مرات 4 مرات، لأن بشرتها دايما بتفرز دهون. أيوة. هنجيب ثمرة بنجر، لأن البنجر فيه فيتامين سي. أيوة. هو بيقاوم التصبغات والبقع والتجاعيد، وهو كمان فيه كولاجين بيحافظ على البشرة وبيقفل المسام. فاحنا محتاجين البشرة الدهنية ان احنا نقفل لها المسام، ما تفرز دايما دهون. ايوه. فهنجيب بنجر. قد ايه مثلا ثمرة بنجر؟ ثمرة واحدة. هنضربها في الخلاط لحد ما تبقى معجون. ونحط عليها ليمون وعسل وزبادي او لبن رايب. البنجر لو انا عملته بالشكل ده مش هيعمل لي مثلا صبغه على وشي مثلا؟ بالعكس، ده هيدينا لون وردي جميل جدا للبشره. هيبقى تحس ان الخدود مورده كده، تبقى فيها نضاره. لا بالعكس، البنجر مفيد جدا. بعد ما اسلقها ولا اضربها في الخلاط وهي ناية؟ في الخلاط وهي ناية، وهي ناية عشان استفيد بكل العناصر الغذائيه اللي فيها، ميتها وكل حاجه. جميل. نبتدي بقى نعمل الماسك ده. ويقعد قد ايه؟ حوالي يعني ربع ساعه. ايوه. وبعد كده برضو نشطفه بالميه الدافيه، ونحط بعد كده ميه الورد عشان نقفل برضو المسام بتاعته. احنا يعني ميه الورد او التونر معانا في كل ماسكات، لازم نقفل بيه البشره. اكيد. اذا ميه الورد مع قطرات من الليمون مفيده جدا كماسك للبشرة الدهنية. بالضبط. معها عسل والبنجر واللبن. طبعا ده في كل الماسكات. ده في كل الماسكات، بس احنا يعني الدهنية بالذات انا بحب اقفل لها المسام بتاعتها. والبنجر بينظف البشرة، يعني بيعمل على تنظيف البشرة. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال. الله، ما تقولوا ساكتين ليه؟ لا نقول معك، يلا غنوا معك. يلا جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. ايوه كده، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال. أيوة. ملوش مثال. وعن أهمية تمكين المرأة في صعيد مصر تلتقي هبة يوسف وضيفتها. معنا مستمعينا الدكتورة سحر ربيع، رئيس لجنة المرأة بالمجلس الوطني للشباب، رئيس لجنة التنمية المستدامة بمنظمة جامعة الشعوب العربية على مستوى صعيد مصر. دكتورة سحر، أهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا بحضرتك وبكل المستمعين الكرام. دكتورة سحر، المرأة في صعيد مصر تحتاج إلى التوعية، تحتاج إلى التمكين الاقتصادي، تحتاج إلى التنمية في كافة المجالات. نعم، الحقيقة دور المرأة في صعيد مصر والتي لها طبيعة خاصة جدا بين تحدياتها اللي بتقابلها وبين طموحاتها علشان تبقى في مصاف التنمية. زي ما حضرتك قلتي، أو إن صعيد مصر والمرأة به بتحتاج تنمية شاملة، ونعني بتنمية شاملة أن نوفر لها دوران، وهو ما دوران لكل مواردها، استمرارية، لأن ما يتمش استنفاذ الموارد اللي حوالين منها اللي بتضخ ليها خيراتها أو اللي بتستمد منها خيراتها، وكمان إزاي تقدر تعظمها وتزود إنتاجها وتستغلها استغلال صحيح. ما بين ترشيد استهلاك وما بين يعني استخدام لكل الطاقات عشان نتحول إلى إنتاج، والإنتاج ده هو يبقى مصدر التنمية وليس المساعدات والاتكال على الآخرين أو الهبات التي تعطى من بعض الجهات. تنمية شاملة يعني تبدأ بالتوعية زي ما حضرتك قلتي، والتوعية يبقى يعني تبقى توعية بحقوقها واجباتها، وإزاي تقدر تحصل على حقوقها وبطرق ميسرة، وده المعيار، وإزاي كمان تؤدي واجباتها وبطرق ميسرة، وده يبقى مصدر رفاهية لها. معايير التنمية المستدامة العالم كله صاغها في 17 جول أو 17 هدف، في استراتيجية لتنفيذهم، وفي جهات مسؤولة. طبعا فيما يختص بالمرأة، مجلسنا القومي للمرأة عنده مختصين بيحطوا خطوات استراتيجية هامة. المنظمة المجتمع المدني لازم تنزل على أرض الواقع علشان تبقى معايير متابعة وتنفيذ على أرض الواقع، والمرأة ساعتها لوحدها مصدر رصد لكل العادات السلبية السيئة اللي لازم نجتهد كلنا عشان نوقفها، لو زواج مبكر، لو الفقر المقفع اللي ممكن تعاني منه المرأة هي أول واحدة بتعاني، كل أسرة من هذا الفقر، عدم عدالة التوزيع لكل الخيرات ومنافع والموارد الموجودة حواليها، بنوعيها إزاي تقدر تحصل على حقوقها، وبنوعيها كمان إزاي تتأهل وتتدرب علشان تبقى منتجة قادرة على تحسين حياتها، وإزاي إنتاجها ده يبقى مصدر تسويق وتوفير لإتاحات مالية وتنمية. فعلا هي دي بقى معيار التنمية الشاملة اللي بنبحث عنه لكل مرأة في صعيد مصر. والآن مع طبق شهي. طبعاً خير على كل مستمعينا. النهارده ان شاء الله هنقدم اكله خفيفه وفي نفس الوقت مفيده ومغذيه، هي السمك المكريل بالملح والخل والليمون. هي طريقه يعني غريبه شويه بس سهله وصحيه ومفيده. نقول المقادير. المقادير عباره عن سمك مكريل على حسب عدد الاسره او يعني زي ما تحب، ملح، كمون باودر، ليمون، معلقه خل كبيره، معلقه كزبره باودر كبيره. نقول المقادير مره تانية. سمك مكريل على حسب اعداد الاسره، ملح بس ملح قليل لان احنا في واحنا بنشويه هنحط ملح تحتيه فنملح ملح بسيط جدا في التمليحه او في التتبيله بتاعته. ملح، كمون باودر، ليمون، معلقه خل كبيره، معلقه كزبره كبيره. الطريقه بقى طبعا السمك هنغسله كويس، ننضفه ونغسله كويس بالليمون وبالخل، وننضفه بالميه كويس قوية ونحاول نطلع ايه الحاجات اللي بتبقى في قلبه دي، والمهم ننضفه كويس جدا. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ نكون مسخنين شواية على النار، او لو عندي جريلا عادية، او ما عنديش ولا ده نحط طاسة على النار. يعني انا بقول لكم بدايل عشان ايه ما يبقاش في حد ما عندوش شواية او ما عندوش جريلا فيقول مش هتنفع. لا هتنفع، طاسة عادية جدا زي اللي احنا بنحمر فيها بس تكون مسطحة شوية. بنحطها على النار. بعد كده بنجيب السمك بنتبله بالكمون وجزء من الملح وجزء من الكزبرة الباودر. بعد كده بنعمل ايه بقى؟ بنجيب 3-4 معالق كبار ملح ونفرشهم في قاع الشواية او في قاع الطاسة، واول ما نحس ان هي سخنت نحط عليها المكريل، نرص عليها المكريل لمدة دقيقة بس مش اكتر من دقيقة، لان السمك ما بيستحملش ما بياخدش نار كتير. سمك لو سويناه ازيد من اللازم بيبقى طعمه مش حلو، بينزل المية اللي فيه، ما بيبقاش جوسي وما بيبقاش مفيد. فاحنا دقيقة بس، وبعدينها بعد كده هنقلبه على الجنب التاني برضو لمدة دقيقة فقط. بعد كده هنطفي النار وهنروح عندنا ليمونة، نعصر الليمونة عليه ومعلقة الخل الكبيرة نحطها عليه، ولو اللي بيحب الشطة يرش على رشة شطة، لو عايز ازود كمون ازود. وبعد كده اطفي النار خالص واغطي عليه واسيبه لحد مثلا ما حضر السفرة، هو هيكمل سواه في الشواية او في الطاسة. نقول الطريقة مرة تانية. هنجيب السمك ونغسله كويس جدا بالخل والليمون طبعا والمية وننظفه. بعد كده نسخن جريلا على النار او شواية عندي او طاسة، ونفرش فيها معلقتين 3 كبار ملح نفرشهم فيها. اول ما تسخن نحس انها سخنت نحط نرص المكريلا عليها، ياخد دقيقة بس، دقيقة واحدة بس. بعد دقيقة هنقلبه على الجنب التاني برضو لمدة دقيقة واحدة بس. بعد كده هنطفي ونعصر عليه الليمونة ومعلقة خل كبيرة، واللي بيحب الحرق يرش رشة شطة، ونطف عليه ونغطي عليه ونسيبه لحد لما نحضر سفرتنا، هو هيكمل سواه. وبالهنا والشفا. كانت معكم أمين العامل. أخرى بالهنا والشفاء لكل أفراد الأسرة. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.